الملائكة خلقوا من نور وكانوا عالما غيبيا، وهل من أفضل أو بنو آدم أفضل؟ في ذلك خلاف بين العلماء، وفيما أرى أنه لا حاجة إلى الخوف في هذا. فبنو آدم لا شك أنهم أن الله فضلهم على كثير من خلق تفضيلا، والملائكة لا شك أيضا أنهم لا يعصون الله ولا يستكبرون عن عبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.